السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر بعض العلماء أن البدع الكبرى أربع: بدعة الرافضة، وبدعة المعتزلة، وبدعة المرجئة، وبدعة القدرية، ويدخل فيهم الجبرية. وفرعوا كل بدعة من هذه الأربع إلى فروع كثيرة. ولا شك أن البدع متشعبة، يعني البدع الاعتقادية، ليست هذه الأربع بل أكثر وأكثر. وقد تقدم الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته تفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولا شك أن هذه الفرق 72 يدخل فيها الفرق موجودة في قديما، والفرق التي تجددت الآن، والتي كلها تدعي أن الصواب في جانبها وأنهم على الحق، ولكن الحق واضح وأنهم خلافه. فالعبرة ما تكون إلا بما وافق السنة. ولا شك أن الكثير من المبتدعة الآن في هذه الأزمنة قد قامت عليهم الحجة، حيث وصلتهم الدعوة بواسطة الإذاعات وبواسطة الرسائل والكتب وبواسطة الأشرطة المسموعة والمرئية وبواسطة تقارب البلاد ووصول الدعاة إليها. ولكن مع ذلك أصروا على ما هم عليه واستمروا على تلك البدع، وذلك يصدق عليهم قول الله تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. نتعجب أن كثيرا من القبوريين يقرؤون الكتب التي فيها الآيات وفيها الأحاديث التي تبطل مذهبهم وترد عليهم، ومع ذلك لا يقبلونها. نقول: لو كانوا على ما كانوا عليه سابقا من عدم وصولها إليهم لكان لهم عذر، ولكن الآن ليس لهم عذر. ويقال كذلك في بدعة الخوارج، وقد كانوا في أول الأمر معذورين، حيث أنهم لم تصلهم السنة كاملة فتمسكوا بظواهر الآيات، والآن قد وصلتهم السنة وقامت عليهم الحجة، ومع ذلك يصرون على ما هم عليه. وهكذا بقية البدع لا يزالون مصرين على ما هم عليه. الصوفية لا يزالون مصرين على تصوفهم، بل يدعون أنهم هم الناجون، هم الفرقة الناجية. وكذلك يقال في الشيعة، يدعون أنهم على الصواب مع أن مذهبهم ينكره كل ذي عقل سليم سيما غلاتهم. وكذلك يقال في المعطلة أن مذهبهم أيضا باطل وغيرهم من البدع، وكذلك البدع الجديدة التي حدثت في وتجددت في هذه الأزمنة وسميت بأسماء جديدة كبدعة القاديانية وبدعة الدروز وبدعة النصيرية وبدعة الإسماعيلية، وكذلك البدع التي أحدث لها أسماء جديدة كعلمانية حداثية بعثية وهكذا. لا شك أنها أن أهلها الذين انتحلوها لم يكن لهم دليل يركنون إليه دليل شرعي، وإنما أدلتهم التي تمسكوا بها عقلية أو تعليلية. وبكل حال لا عذر لمن أصر على باطله مع تبين الباطل له. ومن البدع التي تطرقنا لها بدعة المرجئة، وقد ذكرنا أن الأرجاء ينقسم إلى قسمين: تغليب الرجاء وتأخير الإيمان عن الأعمال وتأخير الأعمال عن الإيمان. وتقدم أن أصل البدعة التي سميت إرجاء وأهلها مرجئة نشأ أول من انتحله المبتدع الكبير، وهو الجهم بن صفوان الذي جمع أكابر البدع. بدعة التعطيل هو رأسها وهو الذي نشرها، وبدعة الإرجاء هو أول من أشهرها وأظهرها، وبدعة الجبر وهو قسم من القدر هو الذي اشتهر به وانتحله وتبعه على ذلك من تبعه. والجبر والإرجاء الذي يقول به هو تغليب جانب الرجاء، بحيث أن المرجئة يدعون أن من أتى بالإيمان أو من أتى بالتوحيد فإنه لا يعذب ولو عمل المعاصي ولو أكثر من الذنوب ولو انتحل ما انتحل وعمل ما عمل، فهو عندهم من أهل الجنة. ويقيسونه على الشرك الذي يحبط الأعمال، فيقولون لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل. وهذا قياس فاسد، وذلك لأن المشرك ولو عمل فإن شركه أحبط عمله لكون الإسلام شرطا في بقية الأعمال. وأما التوحيد والإيمان فإنه بلا شك تؤثر فيه المعاصي وكبائر الذنوب وتنقصه، ويكون صاحبها معرضا للوعيد أو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فهو لذلك يجب أن يخاف من العذاب،

من قالها فإنه مؤمن، وأن الصلاة ليست من الإيمان، والصدقات ليست من الإيمان، والحج والصوم والجهاد والأذكار والأدعية والأعمال الخيرية البدنية والبر والصلة وحسن الجوار والصدقات وما أشبهها ليست من الإيمان. الإيمان فقط هو الكلمة، أن يقول لا إله إلا الله أو يقول آمنت بالله، وهذا قول خاطئ، هذا قول المرجئة، ولكنه ليس بصحيح، بل هو خطأ من القول. والدليل عليه أن الله تعالى وصف المؤمنين بالأعمال، تارة بك أعمال كثيرة وتارة بقليلة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف الأعمال بأنها إيمان، وصف الإيمان بأنه أعمال. وكذلك كان السلف رحمهم الله يسمون الأعمال إيمانا، وهذه تبطل أقوال المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، أو الإيمان هو مجرد الكلمة. ولو كان كذلك لدخل عليهم أخطاء كبيرة، فإن نقول إن إبليس مصدق، مصدق بأن الله هو رب العالمين، ومصدق بأن الله له الأسماء الحسنى، ومصدق بأن الله يبعث من في القبور، وبأنه يجازي المحسنين إحسانا والمسيئين إساءة، فهل يسمى مؤمنا؟ لا يسمى، لأنه لم يعمل الأعمال. وكذلك فرعون مصدق أيضا، يقول الله تعالى عن فرعون وقومه وفي قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي جحدوا بالآيات التسع التي جاءهم بها موسى واستيقنتها أنفسهم، وكان جحودهم ظلما وعلوا. فاستيقانهم هل أدخلهم في الإيمان؟ هل يقال إن فرعون وقومه كانوا مؤمنين لأنهم مصدقون بموسى ومصدقون بالآيات التي جاء بها؟ هذا خطأ من القول. وقد ذكر خاطب الله، وقد ذكر الله أن موسى خاطب فرعون بقوله لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، لقد علمت، ففرعون قد علم. وهل علمه هذا ويقينه جعله مؤمنا؟ لا شك أنه لا يقال إن فرعون مؤمن. دل على أن الإيمان الذي هو التصديق أو المعرفة لا يسمى إيمانا، التصديق لا يسمى إيمانا ولا يكمل به الإيمان. كذلك أيضا قد أخبر الله عن عاد وفرعون، عاد وثمود، أنهم موقنون في قوله تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. مستبصرين يعني عارفين أن ما جاءت به رسلهم صحيح، مصدقين بذلك على بصيرة، ولكن ما أنجتهم تلك البصيرة وذلك العلم وتلك المعرفة، ما نفعتهم، ما صاروا بها مؤمنين. فكيف يقال إن من قال إن من عرف الحق وصدق به وصدق بالرسل بقلبه يكون مؤمنا وإن لم يعمل؟ فإنه قد يعمل، قد يعرف ويتحقق، ولكن يترك الحق عنادا، كما حصل لهؤلاء، أو يتركه محبة للدنيا كما حصل لهرقل ملك الروم. فإنه عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وحمله محبة الملك ومحبة الرئاسة والرفعة على أن يبقى في ملكه على دينه ولا يقبل الإسلام، وإلا فقد عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك عنه أبو سفيان. ثم معلوم أيضا أن الله تعالى وصف المؤمنين بالأعمال، وصفهم بصفات فيها أعمال بدنية وقلبية ومالية، وجعلها كلها من الإيمان، فدل على أن الإيمان لا يكفي أن يقال فيه قد عرفت أو قد أيقنت أو قد صدقت، لا يكفي حتى يأتي بالأعمال، فالأعمال من الإيمان. ففي سورة الأنفال قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا عمل قلب جعله الله إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا أيضا عمل قلب، وقد يكون أيضا عمل بدن، لأن زادتهم إيمانا يدل على أنهم ازدادوا أعمالا صالحة وعلى ربهم يتوكلون. هذا أيضا عمل قلب، بمعنى أنهم أيقنوا ووثقوا بعظمة ربهم فاعتمدوا عليه وتوكلوا عليه بقلوبهم، فكان ذلك من الإيمان. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إقام الصلاة عمل بدني، والنفقة من المال عمل مالي، جعلها الله من الإيمان بقوله: أولئك هم المؤمنون حقا. فوصفهم بصفات أو بأعمال قلبية وبأعمال بدنية وبأعمال مالية، وجعلها كلها من الإيمان. فهذا يرد قول المرجئة الذين يقولون إن الإيمان مجرد التصديق. وكذلك في سورة الحجرات يقول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وذلك لأن هؤلاء الأعراب ادعوا الإيمان فأنكر الله عليهم، لأن الإيمان يتبعه العمل، لأن الإيمان معه عمل، وهؤلاء ما عملوا عملا يصدق إيمانهم فجعلهم مسلمين، وقالوا قولوا أسلمنا. الإسلام هو الاتباع، مجرد الاتباع والطواعية ظاهرة. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إلى قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. آمنوا يعني اعتقدوا وصدقوا بصحة ما جاء بها الرسول، واعتقدوا بصحة ما جاء عن الله تعالى، ثم لم يدخلهم ريب، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فجعل الجهاد من علامات المؤمنين بالنفس والمال. هؤلاء جعلهم الله مؤمنين، فأدخل هذه الأعمال في الإيمان. ومن جملة الجهاد بالنفس والمال. وكذلك يقول الله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يعني أن المؤمنين حقا هم الذين هذه صفتهم، ما يؤمن إلا من كان هكذا. إذا ذكروا بآيات ربهم، إذا تليت عليهم الآيات وذكروا وعظوا، بادروا إلى السجود وسبحوا، سبحوا الله تعالى ولم يتكبروا، فوصفهم بالسجود وهو عمل، ووصفهم بالتسبيح وهو قول، ونفى عنهم الاستكبار التكبر وهو أيضا مما ينقص العمل أو مما ينافي العمل لله تعالى. وكل ذلك دليل على أن الأعمال إيمان، الأعمال من الإيمان. وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا، قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. نزلت الآية لما صرفت القبلة عن بيت المقدس إلى جهة الكعبة، قالوا كيف بصلاتنا التي صليناها إلى بيت المقدس، هل تضيع؟ وإخواننا الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة، هل أعمالهم باطلة لا يثابون عليها وصلاتهم؟ أنزل الله أن هذا لا يضيع، وسمى الصلاة إيمانا. ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما كان ليضيع هذا الإيمان الذي منه هذه الصلاة، بل إنه محفوظ وسوف تثابون عليه. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان في حديث عبد القيس بالأعمال الظاهرة، لما قال لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فجعل هذا كله تفسيرا للإيمان. وفي هذا دليل على أن الأعمال الظاهرة تدخل في الإيمان إذا اقتصر عليه. وقد مر بنا حديث عمر في الأربعين، حديث عمر بن الخطاب، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بأعمال القلب. فقالوا هذا فيما إذا ذكر الإسلام والإيمان في مكان واحد ومقام واحد، إذا ذكر جميعا فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج يعني وتوابعها، والإيمان هو أعمال القلب الذي هو الاعتقاد والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ولكن في حديث عبد القيس فسر لهم الإيمان بما فسر به الإسلام في حديث جبريل، أي بالأعمال الظاهرة، وذلك لأنه ما أمرهم إلا بالإيمان، ولما اقتصر على أمر الإيمان حتى لا يكثر عليهم من التعاليم لكونهم أعرابا ولكونهم جاءوا من مكان بعيد، اقتصر على أن بين لهم الإيمان وفسره بالأعمال الظاهرة. ولا شك أنه تدخل فيه الأعمال الباطنة التي هي العقيدة وما يتصل بها، وإلا فهذا التفسير هو تفسير الإسلام كما هو معلوم. تفسير الإسلام إذا ذكر معه الإيمان، إذا ذكر جميعا فإن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. وأما إذا ذكر الإيمان وحده فإن الأعمال كلها تدخل فيه، تدخل فيه العبادات البدنية والعبادات المالية والعبادات القولية والعبادات الاعتقادية، كلها داخلة في مسمى الإيمان. هذا هو معتقد أهل السنة خلافا لهؤلاء المرجئة الذين جعلوا الإيمان هو مجرد التصديق. هذا معتقدهم، أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب، وكأنهم رجعوا إلى مسمى الإيمان في اللغة. الإيمان في اللغة لا شك أنه هو التصديق الجازم، ويستدل عليه بقول الله تعالى حكاية عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا. فأطلق الإيمان على التصديق. هذا صحيح أن الإيمان في اللغة هو هذا المسمى، أنه هو التصديق، لكن الشرع أدخل عليه زيادات، لأن الشرع استعمل الأسماء اللغوية في مسميات شرعية، وتلك المسميات نقلها مما كانت عليه في اللغة وسمى بها مسميات مناسبة لما سماها به، وهي كثيرة. فمن ذلك الإسلام، معروف أن له مسمى في اللغة وهو الإذعان والإنقياد، ومنه قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض، يعني انقادوا له وأذعنوا. ومن ذلك الإيمان، له مسمى في اللغة وهو التصديق، ومسمى في الشرع وهو جميع الأعمال الشرعية. ومن ذلك الإحسان، له مسمى في اللغة ومسمى في الشرع. وهكذا أيضا أضداد ذلك لها مسمى في اللغة ومسمى في الشرع. فالعرب لا يعرفون الكفر بالمعنى الشرعي، الكفر عندهم هو الستر، كفر الشيء يعني ستره، ولكن جاء الشرع وجعل الكفر هو الكفر بالله، يعني جحد الرسالة وجحد التوحيد وما أشبه ذلك، وجعل هذا مسمى الكفر، وأطلق على أهله كفار. وقد كانوا يسمون الكفر الستر، حتى أنهم يسمون الزارع كافرا لأنه يستر الحب في الأرض. وفسر بذلك قوله تعالى: يعجب الكفار نباته، في سورة الحديد. فدل على أن الشرع نقل هذه الكلمة الكفر، نقلها من مسمى اللغة إلى مسمى شرعي. وكذلك أيضا الشرك، العرب عندها أن الشرك هو الاشتراك في شيء بين اثنين أو بين جماعتين، يسمون هذا شركا، يقولون هذا المال شرك بيني وبين فلان، أو أشرك فلان غيره معه في التجارة أو في المال أو ما أشبه ذلك. ولا تعرف الشرك بأنه دعوة غير الله معه، الشرع نقل هذا الاسم الذي هو مسمى شرعي مسمى لغوي، الشرك نقله وسمى به عبادة غير الله مع الله. وكذلك يقال في بقية الأسماء حتى العبادات نقلت من مسماها اللغوي، فإنهم يقولون إذا شرحوها يقولون: الصلاة في اللغة الدعاء، والصلاة في الشرع أقوال وأعمال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ما تعرفها العرب بهذا المعنى، ولكن الشرع سماها صلاة فهو مسمى شرعي. الصيام أيضا مجرد الإمساك، نقله الشرع من ذلك المعنى وسمى به هذا المعنى الشرعي الذي هو إخراج جزء من المال، الذي هو إمساك جزء من الوقت. وكذلك الزكاة إخراج جزء من المال، وهو في اللغة التطهير والتنمية وما أشبه ذلك. فيقال كذلك الإيمان، الإيمان له مسمى في اللغة وله مسمى في الشرع. فمسماه في اللغة مطلق التصديق، ومسماه في الشرع الأقوال والأعمال والاعتقادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى، تكون كلها إيمان. ومعلوم أيضا أن أهل الإيمان يتفاوتون فيه خلافا للمرجئة، فإن عندهم أن أهل الإيمان لا يتفاوتون، لا فرق عندهم بين إيمان أجلاء الصحابة وبين إيمان الفسقة والعصاة، أن أصل الإيمان ما دام أنه التصديق فإن كل من صدق فإنه كامل الإيمان. ومعلوم أن الإيمان إذا كان يتكون من أعمال فإنه يتفاوت أيضا، يتفاوت في القلب ويتفاوت أهله في العمل. فمثلا قول الله تعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. هل يشترط أن يكون العبد المعتق كامل الإيمان ليس فيه أدنى معصية ولم يترك أي طاعة؟ لا يشترط، بل يكفي أنه مؤمن ولو كان معه فسوق، ولو كان معه معاصي، ولو كان يفعل بعض المحرمات، ولو كان يترك بعض الطاعات، ما دام أنه مؤمن يعني منتسب إلى الإيمان والإسلام ولو فعل ما فعل من المعاصي فإنه يجزئ تحريره في الكفارة، بخلاف من وصفهم الله بكمال الإيمان. في الآية التي قرأنا في سورة الأنفال: أولئك هم المؤمنون حقا، فإن هذا دليل على أنهم يتفاوتون. ومعلوم أيضا أن الإيمان يدخل فيه الأعمال البدنية وكذلك الأعمال القلبية، كلها داخلة في مسمى الإيمان، بل ويدخل فيه التروك، ترك المعاصي خوفا من الله يدخل في مسمى الإيمان. فإذا رأى الإنسان مثلا امرأة وأعجبته وتيسر له الوصول إليها وفعل الفاحشة بها، ولكنه تذكر أن هذا محرم وأن الله يعاقب عليه وأنه من أكبر الذنوب، مع تيسر هذا الفعل له ليس دونه أحد ولا يخاف أحدا من الناس، ولكن منعه دينه، أليس هذا إيمان؟ فعله هذا وهو بعده عن الفاحشة وتركه لها مع قدرته وتمكنه، هذا من الإيمان. يعني ترك المنكرات يسمى إيمانا، وترك المعاصي يسمى إيمانا، كما أن فعل الطاعات يسمى إيمانا. فنحن نسمي من يصلي مؤمنا ونسمي صلاته إيمانا، ونسمي من يترك المعاصي مؤمنا ونسمي تركه إيمانا. وكذلك الأقوال أيضا: الذكر والدعاء والاستغفار والتسبيح والتحميد وما أشبه ذلك نسميه إيمانا، وكذلك ترك الكذب وترك القذف وترك السباب وترك الفحش في القول وترك البهتان مع القدرة عليه ومع الدافع له يسمى إيمانا. لو أن إنسانا شتمك وبهتك وكذب عليك وقذفك وسخر منك وأنت قادر على أن تنتقم منه ولكن تركته وعفوت عنه رجاء أن يتوب، ما الذي منعك أن تنتقم منه؟ هو إيمانك. هذا الفعل الذي قام بقلبك حتى حجزك عن الإقدام على السباب وعلى الشتائم وعلى الهجاء والعيب والثلب والسب واللعن، وأنت تقدر ولا أحد يمنعك. الذي منعك هو دينك وإيمانك. لا شك أن هذا دليل على أن الإيمان تدخل فيه الأعمال وتدخل فيه التروك، يعني ترك المعاصي وفعل الطاعات، كل ذلك من الإيمان. والحاصل أن قول المرجئة إن الإيمان مجرد التصديق قول بعيد عن الصواب، ونحن نقول إن أهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم، وأن كل خصلة من خصال الخير تدخل في مسمى الإيمان، وبذلك يتفاوت المؤمنون. فنقول هؤلاء إيمانهم ناقص وهؤلاء إيمانهم كامل. العصاة معهم إيمان، ولا نخرجهم من الإيمان كما تفعله الخوارج والمعتزلة، ولا نجعلهم كاملي الإيمان كما تقوله المرجئة، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والأدلة التي استدلوا بها والتي ناقشهم فيها أهل السنة كثيرة، وقد تكلم على مسمى الإيمان كثير من العلماء، وأوسع من كتب فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب الإيمان الكبير وكتاب الإيمان المتوسط وكتاب الإيمان الصغير، إلا أن كتاب الإيمان الصغير مختصر من المتوسط. وقبله ابن منده له أيضا كتاب الإيمان مطبوع محقق في 3 أجزاء، وقبلهما ابن أبي شيبة له رسالة باسم الإيمان أو كتاب الإيمان، وكذلك العالم اللغوي وهو أبو عبيد القاسم بن سلام له أيضا رسالة في الإيمان، ولكنهم يعنون بالإيمان الإيمان الشرعي الذي هو يعم الأعمال والأقوال ونحوها، ويعبرون عنه بقولهم الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فيجعلون هذا كله من الإيمان، ويشرحون هذه العبارة ويستدلون عليها بأدلة واضحة، منها ما ذكرناه وأشرنا إليه، ومنها ما لم نذكره، والمراجع كما ذكرنا متوفرة ومتيسرة الحمد لله. جزا الله فضيلة الشيخ الجزاء. نعتذر للإخوة لكثرة الأسئلة، ولكن نطرح شيئا منها، أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين من يقول الإيمان قول وعمل ومن يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ وهل الإمام البخاري رحمه الله قال إن الإيمان قول وعمل فقط؟ جزاكم الله خيرا. معروف أن أهل السنة عندهم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ومنهم البخاري رحمه الله، لكنه في أول كتاب الإيمان اقتصر على قوله وهو قول وفعل، ولم يذكر الاعتقاد، ولعله تركه لأنه لا خلاف فيه. ليس هناك من يخالف بأن الاعتقاد من الإيمان، وإن كان هناك فرقة شاذة يدعون أن الإيمان هو الكلمة، ولكن الجماهير على أن الإيمان هو القول والفعل والاعتقاد، كما ذكرنا أنه قول باللسان وعمل بالأركان يعني الجوارح، واعتقاد بالجنان. القول باللسان والعمل بالجوارح والاعتقاد بالقلب. من لم يذكر الاعتقاد كالبخاري لم يذكره لأنه مشهور، وإنما أراد الرد على من أنكر القول والفعل. المرجئة أنكروا أن يكون القول والفعل من الإيمان، فأراد الرد عليهم. وأيضا البخاري رحمه الله بوب في كتابه على أشياء من العقائد وجعلها من الإيمان أفعالا متروكة، فدل على أنه يعتقد أن الاعتقاد من مسمى الإيمان. هذا سائل يقول: هل المرجئة موجودون اليوم؟ أين هم موجودون؟ وهل لهم كتب معروفة منتشرة؟ يوجدون، ولكنهم داخلون في غيرهم، يعني عقائدهم موجودة ولكنهم يتسمون بأسماء غيرهم. فيوجد كثيرا في البلاد الهندية والأفريقية طوائف من الأشاعرة يزعمون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه إنما هو مجرد التصديق ونحوه. نذكر في باب كتب العقائد الأشاعرة مثل هذا، ولعل بعضكم قرأ في العقائد النسفية ذكر فيها أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه هو التصديق، وأن أهله في أصله متساوون. ومر بنا في هذا المسجد في شرح الطحاوية قول مرجئة الفقهاء، وأن كثيرا من الحنفية على الإرجاء الذي هو كون الأعمال ليست من مسمى الإيمان. وحاول الشارح ابن أبي العز رحمه الله وهو من أهل السنة أن يقرب مذهبهم وأن يجعل الخلاف خلافا لفظيا، ولم يصنع شيئا، وذلك لصراحة الأدلة التي تبرهن أن الخلاف ليس خلافا لفظيا، بل هو خلاف جذري وله نتائجه، كما شرح ذلك في شرح الطحاوية. جزا الله فضيلة الشيخ الجزاء، وجعل الله جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.